بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قال قرأت على مالك رحمه الله عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: فرض الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وزيد في صلاة الحضر. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: قال حدثنا عبد الله بن حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب يعني عبد الله عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنها قالت: قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقر الصلاة السفر على الفريضة الأولى. ثم قال رحمه الله: وحدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. قال: قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة رضي الله تعالى عنها تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الملك بن بايه

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفعل. وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن الصمت ولم يسمي شرحبيل. وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المدينة فصلى ركعتين حتى رجع. قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن علي جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج. هذه أحاديث الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله كتاب صلاة المسافرين وقصرها يعني وحكم قصرها. والمراد بصلاة المسافرين يعني الصلاة التي يؤديها الناس حال السفر. وحكم قصرها وبين الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث مسائل أو في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى هل القصر في السفر عزيمة أو رخصة؟ هذه أظهر المسائل في هذا الباب. وإذا كانت رخصة فكيف تؤدى؟ وإن كانت عزيمة فكيف تؤدى؟ ثم أورد المؤلف عن الإمام مسلم الأحاديث التي تحكي لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر. وأن هذه الصلاة التي تقصر في السفر لأهل العلم فيها أقوال بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم كما حكى لنا الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يقصرون الصلاة في السفر ولا يتمون الصلاة، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حرص على قصر الصلاة، بل إنه ترك النوافل والسنن، ترك فعل هذه الصلاة في السفر، وكان يرى لو أن فعلها مشروع لكان إتمام الصلاة أولى. هذه أهم القضايا التي عالجها هذا الكتاب في هذا الباب، وأورد الإمام مسلم رحمه الله روايات متعددة مرفوعة وموقوفة، وساق لنا من أخبار الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ما يحقق ويحرر هذه المسألة من حيث قصر الصلاة ومن حيث إتمام الصلاة وأي الحالين مرجحا ومصححا المنهج الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. أول هذه الحديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله قوله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، قالت فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا القول موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن جمهور أهل العلم يعطونه حكم الرفع لأنه من المسائل التي لا يجري فيها الاجتهاد، وإنما هي مما بلغها عن النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرت بذلك، ولهذا قالت إن أول ما فرضت الصلاة يعني يوم أن نزل جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويوم أن عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى وفي السماء السابعة فرض الله الصلاة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، ثم جعلها 5 في الأجر في العمل وخمسين في الأجر. فرضها خمس صلوات. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمه جبريل وعلمه الصلاة علمه الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، لكن هذه الأربع أو كانت ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك زيدت. وأما المغرب والفجر فبقيتا كما هي، لم يلحقها زيادة ولا نقص. وهذا معنى قوله زيدت في صلاة الحضر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.